من أعداء هذا الدين ترمدا يتجلى هذا الطمع في وسائل كثيرة، منها هذه الفتاوى الشائعة عن دين الله سبحانه وتعالى، يوظف لها أناس يأخذون عرضا من الدنيا قليلا في سبيل ذلك. أنا لا أحكمكم في السنوات الأولى بوجودي مدرسا في هذه الكلية، عرضت علي مقالة في مكتبي الذي يشغله الآن الدكتور بديع، جاء من يعرض علينا بعد الأقطاب مقالة دنيوية في سبيل أن أكون عبدا للشيطان لا عبدا للرحمن. لكن الله لطف، ما الذي حصل؟ البريء الكريم أعطاني أكثر مما يعني أطمعني به، حملني أسعدني أشهرني وأنا لست أهلا بهذه الشهرة. طيب يا أخوان كونوا على هذا المنوال، اركنوا بأقدامكم، أي عرض يمكن أن تجدوه أمامكم، كونوا مع الله، عطاء الله سبحانه وتعالى أغنى لكم وأبقى لكم. نعم، هذا ما أوصي به إخواني الأساتذة الجدد الذين أسأل الله عز وجل أن يجعل الكلية في عالمهم أكثر ازدهارا وأكثر إشعارا، وما ذلك على الله بعزيز. وأعتقد أن خير الكلام ما قل ودل، مع العلم أن الكلام لم يخل ولقد أطلت الظمن. وأختم كلامي بدعاء وأجل، أسأل الله سبحانه وتعالى بعد حمده والثناء عليه وبعد الصلاة على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكلأ كليتنا هذه بعينه، وأن يكلأ شامنا هذه أيضا برعايته وعنايته، وأن يجعلها في اسمه الحصين من شر كل من يؤمن بها سوءا.